من المحاضرة طب آخر شيء مريض اللي عندك لا هاي خلوها خلاص والله المريض يا شباب وين بروح وين بدل بعته يا أما على بيته يا أما على المراقبة ساعتين ثلاثة مو هيك غرفة يا أما على العناية المشددة يا أما على العملية يا أما بنقله إلى مركز آخر لا تجوز فيه التجهيزات الموجودة هون يوم الخميس الساعة 12 ربع نتكلم عن أزيات النصر الرقبي هلا هو تفضل هيك فاضي ولا شيء فاضي يعني فاضي بملف لحال مشان زي ايش حكينا يا اخوان ساعه وشوي ضو هيك صار بس 12 ساعه و